ويحسن النزع. عبد الله بن عباس شخصيا أيضا لما صارت المسألة بين أهل السنة وأهل البدعة، لما الخوارج خرجوا على علي والخوارج خلطوا بين التحكيم للوصول إلى حكم الله وبين أن تحكم مع الله، فاعتبروا التحكيم شركا، كمثل شبهة الظاهرية الذين خلطوا بين الاجتهاد السائغي الذي هو فرع عن النص وبين أن تجعل أن يكون لك اجتهاد في مقابل النص. فذهب إليهم ابن عباس وناظرهم فاستدل عليهم بالآية: يحكم به ذو عدل منكم. في الحج لما إنسان يصيد صيدا لابد أن يفدي بفدية، الفدية بطبيعة الحال ليست هي نفس الصيد لأن الصيد منهي عنه، فالفدية من بهيمة الأنعام كما نص عليه في الآية. طيب ما الذي يقابل الصيد من بهيمة الأنعام؟ يعني مثلا أنا صدت حمامة، ماذا أذبح من بهيمة الأنعام؟ يأتي عدلان يحكمان، قالوا الحمامة تقابلها شاة لأن طريقتهما في شرب الماء واحدة، فكان يحكم اثنان. فقال لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: انظر، هذا الله عز وجل أن يحكم الرجال حكما فرعا عن حكمه، وما كان ذلك شركا، ما كان ذلك كفرا. وتقريبا هذا يصح استدلال في الرد على نفاة القياس اللي تقاطع شبهتهم مع شبهات الخوارج من عدة أوجه. فهذا عالم يفهم كيف يستدل وكيف يستنبط، وحين ترد عليه الموارد الجديدة يتكلم، كما مثل حصل مع عبد الله بن عمر لما جاءوا له بأمر القدرية. الآن متى نحن نحتاج العلماء الذين يستخرجون الدلائل من المسائل؟ حين تأتي المسائل الجديدة، حين تأتي المسائل الجديدة فإنه لن يكون له سلف تكلم بمسألة تفصيليا، فهو يستخدم ما معه من الأدوات ويبدأ يرد على هؤلاء المبطلين. فعلى سبيل المثال عبد الله بن عمر في أمر القدرية، أحمد بن حنبل لما ظهرت الجهمية اللي قالوا القرآن مخلوق، يعني هم إيش؟ هم أنكروا أن الله يتكلم ولكن قالوا كلامه خلقه، كلامه كخلقه، لا فرق بين كونه يتكلم وبين كونه يخلق خلقا، فالكلام ليس صفة له. إيش الظاهر؟ خلطوا بين فعل الله الذي هو الكلام وبين خلقه الذي هو المخلوقات بعد الله. فجاء الإمام أحمد ونزع من القرآن استدلالات ضدهم فيها التفريق: ألا له الخلق والأمر، علم القرآن خلق الإنسان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. له كتاب كامل الإمام أحمد في الرد على الجهمية من القرآن، الآيات التي تخالف مذهب الجهمية من القرآن. شريك بن عبد الله لما جاء مجموعة ينكرون أحاديث الصفات، هذا عالم جوف، قالوا ترى يوجد مجموعة من الناس ينكرون مجموعة من الأحاديث، مثل الجماعة مثلا اليوم الحداثيين وغيرهم ينكرون مجموعة من الأحاديث اللي تخالف السياق التغريبي. فرأسا قال: الذي جاءنا بهذه الأحاديث الذين جاءونا بالصلاة والصيام والزكاة ألزمهم التناقض. إذن أنت إما تدفع، طبعا هم بعدين ابتدعوا قصة أنه في العقيدة في الأحكام تقبل وفي العقيدة لا تقبل، علما أنه في الأحكام أصالة أنت تعتقد أن الله أحل هذا والله حرم هذا، إذن في الأحكام يوجد مسح عقدي. استدلال شريك هذا من جنس استدلال الصديق رضي الله عنه لما قال له صاحبك يزعم كذا وكذا، فماذا قال؟ أنا أصدقه بخبر السماء، يعني أنا قبلت الأعظم فلا مشكلة أن أقبل هذا. فكذلك هذا أنا شريك يقول لهم: نحن قبلنا كلامهم في تفاصيل كيف نعبد الله، كيف نوحده، فكيف لا نقبل كلامهم روايتهم في من هو الله أيضا؟ فنحن أخذنا كلامهم بما يرضي الله، ما الذي يرضي الله عنا، فكيف لا نقبل كلامهم فيما يتعلق بأسمائه وصفاته؟ ففي أمر الرضا أخذنا بكلامه، أخذنا بما يرون. يقول وأما هؤلاء من أين جاءوا بدينهم؟ هذا صنيع العلماء.